جرت قبل أيام في مدينة تشانديغار الندوة الوطنية الهندية لفكرة جوتشي بموضوع الاعتماد على القوة الذاتية والتطور وسلام العالم. عرضت في موقع الندوة المؤلفات الكلاسيكية الخالدة لرئيس العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل والقائد العالي المحترم كيم جونغ أون والكتب التي تعرف بالواقع المفتخر لوطننا القافز وسط لهيب إبداع سورة ماليما. شارك فيها نائب رئيس مجلس المعهد الدولي لدراسة فكرة جوتشي، رئيس مجلس معهد منطقة آسيا لدراسة فكرة جوتشي، وغيره من شخصيات مختلف الأوساط والجماهير، والسفير بلادنا وأفراد سفارتنا لدى الهند. قال المقرر والمتكلمون إنه يمكن معرفة الحيوية العظيمة لفكرة جوتشي من خلال واقع كوريا، وأضافوا أن كوريا رسخت قدرة دفاع الوطني ذاتي من كل النواهي وراء راية جوتشي بحيث دخلت في مصاف دول الحائزة على الأسلحة النووية بجدارة، وأشاروا إلى أن أبناءها جيشا وشعبا يدافعون عن سيادة البلاد والأمة مواجهة لشتى أنواع تحديات الولايات المتحدة والقوى الدائرة في فلكها. تم فيها اتخاذ إعلان تشانديغار. ذكر الإعلان أن كوريا تشهد تطورا مدهشا في كل الميادين وسط مؤامرات الولايات المتحدة والقوى الدائرة في فلكها ومسعيها الشرسة لتدميرها، وطالب الأمم المتحدة بشدة باتخاذ الإجراءات لإلغاء كل العقوبات الموجهة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.